السؤال 26 يقول: ما المراد بالعلم في هذا القول؟ فمن علم السعادة فعل الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر. من علم السعادة يعني من علم ما يدل على أن الإنسان سعيد، من علم ما يدل على أن الإنسان سعيد، كما تقول من العلامات التي تدل على سعادة الإنسان أنه يفعل الخير. لماذا؟ لأن السعادة في الآخرة مبنية على فعل الخير وطاعة الله والإيمان به. ومن علم الشقاوة، أو ومن علم إن شئت تقول، ومن علم الشقاوة يعني من الأعلام والدلائل الدالة على شقاوة الإنسان فعله للشر. لماذا؟ لأن الشقاوة في الآخرة مرتبطة بهذا الفعل، وهذا أمر يستطيع الإنسان يدركه من حال الناس. فإذا رأيت مثلا شابا حريصا على بر والديه وملتزم بطاعتهما وجاد في عمله وجاد في دراسته، وهذا تتوقع له مستقبلا طيبا، أو ليس كذلك؟ كلنا يعني نقول هذا، ولكن الأمور بيد الله، لكن في الغالب هذا الذي يكون. وإذا رأيت شابا نسأل الله العافية عاقا لوالديه، بذيء اللسان، كسولا في العمل، ليس عنده إنتاج ولا حرص على العلم والدراسة وما إلى ذلك، تتوقع له مستقبلا سيئا. لماذا؟ لأن هذه مقدمات هذا الأمر، والناس إنما تقع في الأقدار بسبب أفعالها، والأفعال في الغالب توصل الأسباب توصل إلى المسببات. فهذه أمور بعضها مرتبط ببعض، وهذه أمور يعني معلومة للناس كلهم. ولكن السعادة والشقاوة في الآخرة مجهولة، لا نعلم ماذا حكم الله عز وجل، لكن من دلائلها ومما يشير إليها ومما يؤكدها في بعض الأحيان بإذن الله أنك ترى الإنسان يفعل الخير. فإذا كان إنسان تراه حريصا على الصلاة، حريصا على فعل الخير، متجنبا للمحرمات، مرافقا للطيبين، فهذه علامة تدل على أنه إن شاء الله من أهل السعادة. وإذا رأيت رجل نسأل الله العافية بعيدا عن ذكر الله، لا يصلي، متعلق بكل صاحب شر وأصدقائه شر وعماله شر، فهذا نسأل الله العافية إذا لم يتداركه الله عز وجل، فهذه من دلائل الشقاوة. فالمراد هنا فمن علم السعادة، أو فمن علم السعادة يعني من الدلائل التي تدل على السعادة، ومن علم الشقاوة أو من علم الشقاوة الدلائل التي تدل على الشقاوة. نسأل الله لنا ولكم المعافاة.